شهر. ومعلمتها المعلمة نادية نادية أحمد. فبتابعوا هي بناتها عشان هي تختم دلوقتي ما شاء الله. فين بناتها؟ فين بقى يعني بناتها؟ ثانوية عامة وثالثة عامة. ثانوية عامة. انت بتاع الثانوية عامة؟ انت ثالثة إعدادي؟ أول إعدادي. أولى إعدادي. طب انت كده بتحكم زي مامتكم بقى؟ ان شاء الله شيء ثانويه باذن الله بس خلاص ثلاثه. طيب يلا الثانويه العاليه يلا حبيبتي اتفضلي. اسال ربي ان تجعلها ختمه مباركه واسال ربي كده ان يثقل بهمتنه البنات. عايزه اقول لكم انه في الختمات تتنزل الرحمات ولا احنا ولا انتم مستغنين عن الرحمات؟ كلنا محتاجين رحمه ربي سبحانه وتعالى. فلو سمحتوا انتبهوا كده الخمس دقائق اللي احنا هنختم فيهم دول عسى ربي ان يجعلنا في هذه اللحظه من المقبولين وعسى ربي سبحانه وتعالى ان يعطي لكل واحد فينا سؤاله وعسى ربي ان لو الواحد في هذه الختمه دعا دعوه ان تقبل الدعوات وعسى ربي سبحانه وتعالى ان ينظر الينا في هذا الجمع في هذا المكان ويقول ربي سبحانه وتعالى قوموا قد غفرت لكم. اسال ربي ان يجعلنا كذلك. فانتبهوا يا بنات كده ان شاء الله. وان اخت ناهد اتفضلي كده انتي اتفضلي. يلا يا معلمه اديها يا بالراحة ما تخافيش يا حبيبتي بالراحة. أعوذ هسحب منكم ما تسجلوش سجلوا. وبعدين درس النهارده في أعوذ بس فما ينفعش أقول درس النهارده في أعوذ وأرجع أختم أقول أعوذ ما ينفعش. بالراحة ويدي خالص وقرأي صحيح أعوذ بالله كده بسلاسة زي الشيخ الحصري كده قرأت الشيخ الحصري ربنا يبارك فيك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على لدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حسن بارك الله فيك. جميل. الله يبارك لك. الله يبارك ما شاء الله. ربنا يرضى عليك. بارك فيك وفي معلمتك. مبروك يا بنتي. بارك فيك حبيبتي. مبروك يا بنتي. الف مبروك حبيبتي. ما شاء الله بنتك يعني ربنا مع الموقف كده, لكن هي اتقنت الحروف. يمكن بعض الاخطاء اللي انا كتبتها لها فيها ان شاء الله ترجع لها. جزاكم الله خيرا كثيرا. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلها ختمه مباركه علينا, وان يثقل موازيننا جميعا بهذه الختمات. اللهم ثقل موازيننا جميعا في كل ختمه حضرناها في هذا المكان في غيره. اللهم زدنا علما والحقنا للصالحين. اللهم اجعل لنا لسان صدق للاخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تدع لنا في هذا الوقت في هذا المكان في هذه الختمة ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مبتلا إلا عافيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا ظالما إلا خصمته, ولا مظلوما إلا نصرته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا مسافرا إلا رددته, ولا مدينا إلا قضيت دينا, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا لنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب ثبات الأمر, نسألك العزيمة على الرشد, ونسألك شكر نعمتك, ونسألك حسن عبادتك, نسألك قلبا سليما, ونسألك لسانا ذاكرا, ونسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك مما تعلم, إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا في كل شر. ربي أعيننا ولا تعين علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ربي جعلنا لك شكارين, لك ذكارين, لك مطوعين, لك مخبتين, لك مخبتين, لك أواهين, لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا, اللهم يسر حسابنا, اللهم ضيق وجوهنا عند العرض عليك يا ربي. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. استرنا يا ربي في الدنيا, استرنا فوق الأرض, واسترنا تحت الأرض, واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم شغلنا بطاعتك ولا تشغلنا بسواها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. نسألك يا ربي حبك, حب من يحبك, حب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربي حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين, واجعلنا من عبادك الصالحين, واجعلنا من عبادك الصالحين, واجعلنا ممن سيق إلى الجنة زمرة. اللهم اجعلنا ممن سيقت إلى الجنة زمرة ففتحت لنا أبوابها يا رب العالمين. نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك. اللهم بلغنا رمضان ونحن فيه عافية, وأطع وأعنا فيه على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إن هذه أكف الضراع رفعت إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا رفعنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا رفعنا أكف الضراع إليك فلا تردنا عن بلدك يا ربي خائبين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الضيق فاجمعنا في جنات ونهر في مقال صدقنا عند ملك المقتدر مع أمهاتنا وأبائنا وأحبائنا يا رب العالمين. وأخرجنا من هذه الدار الدنيا وأنت راض عنا غير رضاك واختم لنا وأحسن لنا خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في الكلمة وآخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله. اجعلنا يا ربي أعنا يا ربي أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن نبعث عليها يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حقه شربة هنيئة مليئة لا نضمأ بعدها أبدا لا نضمأ بعدها أبدا. واجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا شفيعا يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة واصلح ولاة المسلمين جميعا. اللهم ثبتهم واصلحهم وافتح قلوبهم لذكرك يا رب العالمين. خذ بناصيتهم إليك يا رب. اللهم خذ بناصية أولاد المسلمين إليك يا رب العالمين وارفقهم في هذه الأيام التي يخوضوا فيها امتحانات. واجعل يا ربي واجعل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هي مبلغهم واهديهم إلى الصراط المستقيم. اللهم هدنا جميعا إلى الصراط المستقيم. اللهم هدنا جميعا إلى الصراط المستقيم واشرح صدورنا أجمعين. اللهم اشرح صدورنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعواهم الحمد لله.